بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية المباركة يذكر الله تعالى فيها قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد. فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات. ولهذا قال: يخلق الله ما يشاء، أي بقدرته، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال: إن الله على كل شيء قدير. قال ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره. وقوله مما المراد بها النطفة، ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله: والله خلق كل دابة من ماء، قال: مادتها كلها الماء، كما قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كالحيوانات التي تتوالد مادتها النطفة. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى خلق كل دابة، والدابة هي ما يدب على الأرض، من ماء. هذا أصل خلقتها. فمن هذه الدواب من يمشي على بطنه كالحيات، كالحيات والحوت والدود ونحو ذلك، ومنهم من يمشي على رجلين، وهذا كبني آدم، ومثل الطير، ومنهم من يمشي على أربع، وهذا سائر المخلوقات، سائر الدواب والبهائم. ففي هذه الآية الكريمة بيان مادة المخلوقات وأنها مخلوقة من ماء، وهذا دليل على عظيم قدرته جل وعلا. ولهذا قال: يخلق الله ما يشاء سبحانه وتعالى، لأنه الخلاق العليم. ثم أخبر عن قدرته على كل شيء، ومن كان هكذا أو ومن كان كذلك فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لأنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، فيجب إفراده بالعبادة وأن يخص بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي أنزل الله جل وعلا القرآن وجعله آيات، دلائل، موضحات. ولهذا قال: مبينات، تبين الحق من الباطل. ثم قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فبين أن أمر الهداية إليه جل وعلا، والمراد بالهداية هنا هي هداية التوفيق، والله أعلم، وإن كانت هداية التوفيق متضمنة لهداية الإرشاد والدلالة. فإنه مع إنزاله للقرآن آيات بينات واضحات جليات ليس كل يهتدي بها، ولكن يهتدي من هداه الله ووفقه فيهديه إلى صراط مستقيم، وهو دين الإسلام، وهو اتباع ما جاء في هذه الآيات البينات. يقول ابن كثير رحمه الله: يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى. ولهذا قال: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يقولون قولا بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. وهذه الآيات المباركات في بيان حال المنافقين، فهم يقولون آمنا بالله ربا وصدقنا واستجبنا، وآمنا بالرسول نبيا واتبعناه، ويقول أطعنا أي أطعنا الله ورسوله واستجبنا لأوامرهما وانتهينا عن زواجرهما. هذا قول الألسن، قول الألسن. ثم يتولى فريق منهم أي يعرض جماعة منهم من بعد ذلك، من بعد أن قالوا هذا القول وقالوا أنهم أطاعوا، يعرضون عن الحق. وما أولئك بالمؤمنين، هذا حكم الله عليهم، فاحذر يا عبد الله أن تلتزم، فاحذر من أن تقول قولا وتعمل بخلافه. الواجب عليك أن تطيع الله ورسوله قولا باللسان وعملا بالأركان. ولهذا يحذر المسلم من النفاق: لما تقولون ما لا تفعلون. فما دمت قد أسلمت لله واستقمت على دين الله فلتصدق أفعالك أقوالك، ولتكن أعمالك في الظاهر والباطن موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. ثم أخبر أن هؤلاء المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، دعوا إلى الله ورسوله، دعاهم المؤمنون، دعاهم خصومهم الذين صار بينهم وبينهم خلاف وخصومة في أمر ما، إلى الله ورسوله، إلى الله، إلى حكمه وكتابه، وإلى رسوله الذي يحكم بحكم الله وبما في كتابه ويحكم بالعدل. إذا فريق منهم معرضون، معرضون عن قبول الحق والرضا بحكم الله وحكم رسوله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فإذا دعوا إلى الله ورسوله وعلموا أن الحق ليس لهم لا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، لأنهم يعلمون أنه سيحكم بالعدل، سيحكم عليهم. وإذا كان الحق لهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مذعنين، أي منقادين لحكمه، مقرين به، طائعين غير مكرهين. يقال أذعن فلان بحقه إذا أقر به طائعا غير مستكره وانقاد له وسلم. قال ابن كثير: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذا كقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم قال: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي إذا كانت الحكومة لهم، يعني يحكم لهم بهذا الأمر، إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين، وهو معنى قوله مذعنين. وإذا كانت الحكومة عليه أو عليهم ودعا، وإذا كانت الحكومة عليه الحكومة لهم، وإن كانت الحكومة عليهم أعرضوا ودعوا إلى غير الحق وأحبوا أن يتحاكموا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطلهم ثم. فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواه، ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره. ولهذا قال تعالى: أفي قلوبهم مرض؟ والمرض هو النفاق، وقيل المرض هو الشرك، وهما متلازمان. يعني ما الذي يحملهم؟ هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع والإنكار. لماذا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يعرض جماعة منهم عن قبول حكم الله وحكم رسوله؟ لأنهم يعلمون أن الحق ليس لهم، وإذا علموا أن الحق لهم جاءوا مقرين مذعنين. ما الذي حملهم على هذا؟ لأن الواجب هو القبول والرضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن هذا مقتضى اعتقاد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يحكم بالحق في المنشط والمكره. فمن كان يتحاكم إليه إذا كان الحق له ويعرض إذا كان الحق عليه هذا ليس بمؤمن، هذا منافق كافر في الباطن. ولهذا قال جل وعلا مستنكرا عليهم هذا الفعل منهم: أفي قلوبهم مرض نفاق أو شرك أم ارتابوا أم هم في شك منك يا رسولنا وفي شك مما أنزل عليك، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، من الحيف وهو الجور، يخافون أن يجور الله عليهم أو أن يجور رسوله فيمنعهم من حقهم أو يأخذه منهم ويعطيه غيرهم. ثم أعرض عن ذلك أو ثم انتقل عن ذلك فقال: بل أولئك هم الظالمون. وبل هنا للإضراب الانتقالي، أضربت عما أخبر أنه في قلوبهم إلى بيان سبب ذلك، فقال بل أولئك هم الظالمون، الظلم الأكبر الذي هو الشرك والكفر بالله جل وعلا. ولهذا قال ابن كثير أي لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها، أو قد عرض لها شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأيما كان، يعني هذه الأمور الثلاثة أي واحدة منها، وأيما كان فهو كفر محض، والله عليم بكل منهم، والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من هذه الصفات. ثم قال بل وقوله بل أولئك هم الظالمون، بل هم الظالمون الفاجرون، والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك. ثم قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. بعد أن ذكر حال المنافقين وإعراضهم عن حكم الله ورسوله وشكهم وترددهم وظنونهم الفاسدة، أردف ببيان حال المؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله، فقال إنما كان قول المؤمنين، حصر هذا بالمؤمنين، هذا قولهم إذا دعوا إلى الله ورسوله، إذا دعوا إلى الله وإلى حكم الله وإلى رسوله، وأفرد الرسول بالحكم بيانا أنه لا يحكم إلا بالحق صلى الله عليه وآله وسلم، ويحكم بحكم ربه. فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في أي أمر كان، أي يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين، سمعا وطاعة يا ربنا، سمعا وطاعة يا رسول الله، نعم رضينا بحكم الله وحكم رسوله، سمعنا وأطعنا واستجبنا، وأولئك هم المفلحون. أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو مكانة هؤلاء في الإيمان، فقد بلغوا منزلة عظيمة، وصفهم بالفلاح فهم المفلحون. والفلاح هو إدراك، هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ولهذا قال ابن جرير الطبري فأولئك هم المفلحون، قال المنجحون المدركون طلباتهم بفعلهم ذلك، المخلدون في جنات الله. وقال ابن كثير رحمه الله فأولئك هم المفلحون، قال وصفهم تعالى بالفلاح وهو نيل المطلوب والسلام، وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. ثم قال جل وعلا ومن يطع الله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، أن يجمع بين هذه الأمور وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهي، ويخشى الله أي يخافه خوفا مبنيا على علمه به، لأن الخشية هي الخوف المبني على علم، وهذا دليل على معرفتهم بربهم وبأحكامه وبسلطانه وقدرته ووجوب طاعته إلى غير ذلك. ويتقه يتقي الله ويجعل بينه وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فأولئك هم الفائزون. فأولئك أيضا أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو مكانتهم، فهم الفائزون بالجنة، الفائزون بالنجاة مما يخافون وتحصيل ما به يطمعون. قال ابن كثير رحمه الله يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة، وهذا ثناء من الله جل وعلا عليهم وبيان حسن عاقبة أمرهم. فهذا على سبيل الخبر عن المؤمنين، وهو بمعنى الأمر. فالله يأمرنا جل وعلا ويأمر عباده أن يطيعوا الله ورسوله وأن يستجيبوا لحكم الله ورسوله وأن يرضوا ويسلموا. ولا يترددوا في شيء من حكم الله ورسوله، ويطيعونه ويطيعون الله ويخشونه ويتقونه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فهو خبر لكنه متضمن لمعنى الأمر والحث على فعل ذلك ولزومه. ثم قال جل وعلا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأقسموا بالله جهد إيمانهم أي المنافقون. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أمرهم بالخروج لا يخرجون. قال الله تعالى قل لا تقسموا أي لا تحلفوا. وذلك أن وأن المنافقين أقسموا بالله وحلفوا، وهذا دليل على ضعف الإيمان، لأن الإكثار من الحلف يؤدي إلى الاستهانة به. ولهذا قال جل وعلا واحفظوا أيمانكم، فهم يقسمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنهم في بواطنهم غير صادقين، لكن يريدون أن يقنعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى عنهم ويقبل منهم، فيقسمون بالله جهد أيمانهم. ومعنى جهد أيمانهم يعني أغلظها وأشدها، لأن جهد اليمين هو أغلظه وأشده، أي يحلفون أيمانا مغلظة شديدة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لئن أمرتهم لا يخرجون. لئن أمرتهم بالخروج لجهاد عدوك وعدو المؤمنين لقتال الكفار لا يخرجون، يحلفون أنهم سيخرجون معك، يخرجون معك ويقاتلون عدوك وعدو المؤمنين. وهذا إنما هو قول الألسن. ولهذا قال العليم الخبير الذي يعلم ما في بواطنهم لا تقسموا لا تقسم لا تحلفوا، وهذا دليل أنه لا ينبغي الإنسان الحلف وكثرة الحلف دائما على لسانه، إن قام حلف وإن قعد حلف وإن تكلم حلف. عظم الله. ثم قال طاعة معروفة لا تقسم، طاعة معروفة، هذا فيه قولان لأهل العلم. قال بعضهم لا تقسم ولا تحلفوا فطاعتكم طاعة معروفة، فطاعتكم طاعة معروفة. قال ابن كثير أي قد علمت طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم، كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذا هو القول الأول: لا تحلفوا، طاعة معروفة، لا تحلفوا أنكم ستطيعوننا وتخرجون، فطاعتكم معروفة، قول باللسان لا حقيقة له، فأنتم كذبة. والذي يقول هذا هو العليم الخبير، العليم ببواطنهم وما في نفوسهم. وقيل إن معنى قوله طاعة معروفة، المعنى أي ليكن أمركم طاعة معروفة، أي بالمعروف من غير حلف ولا إقسام، كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف ولا إقسام، فكونوا أنتم مثلهم. وكل من القولين قوي، هيما معناه لا تقسموا فطاعتكم طاعة معروفة، وإما أن يكون المعنى لا تقسموا فطاعة معروفة، أطيعوا الله الطاعة المعروفة التي أمر بها والتي امتثلها الصحابة رضي الله عنهم، فطيعوا مثل طاعتهم الطاعة المعروفة من غير حلف، يكفي الالتزام من غير حلف وإيمان وجهد اليمين. ثم قال: إن الله خبير بما تعملون. وهذا والله أعلم يرشح القول الثاني: لا تحلفوا، ما يحتاج الحلف، فأطيعوا الطاعة المعروفة، فإن الله خبير بما تعملونه، لا يحتاج أن تقسموا، لأنه جل وعلا خبير مطلع على ما في الضمائر، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا يا عبد الله استقم على الطاعة، ووالله إنه لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء ولا ما في قلبك. أليس الله يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، حديث النفس الوسوسة الذي لم يصر كلاما بعد، فالله قد علمه وأحاط به. ولهذا يا عبد الله أصلح قلبك، أصلح باطنك، فكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فماذا في قلبك؟ حب الله ورسوله، طاعة الله ورسوله، الاستجابة، الإيمان. أم في القلب شيء غير ذلك؟ انتبه، فإن الله خبير بما تعملون، خبير بما في القلوب. ثم قال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا هو الواجب، أطيعوا الله في كل ما أمركم بفعل الأوامر واجتناب النواهي والاستقامة على دينه، وأطيعوا الرسول. وأفرد الرسول بالطاعة لأنه رسول الله، لا ينطق عن الهوى، لأنه معصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يأمر بمعصية الله أبدا. ثم قال: فإن تولوا عن طاعة الله ورسوله فإنما عليه ما حمل. إن توليتم عن طاعة الله وعن طاعة رسوله فيما يأمركم به ويدعوكم إليه فإنما عليه ما حمل، وعليكم ما حملتم، عليه ما حمل من البلاغ والبيان وأنتم عليكم ما حملتم من الطاعة والاستجابة، كما قال ابن كثير قال: فإن تولوا أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به فإنما عليه ما حمل، أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، هذا الذي عليه. وعليكم ما حملتم أنتم من قبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه. ثم حكم فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وهذا تحريض وحث على طاعته، فإن كل عاقل يريد الهداية والاهتداء إلى الخير وإلى ما ينفعه وإلى ما ينجيه من عذاب الله وإلى ما يوصله إلى رضوان الله ودخول جنته. ثم قال: وما على الرسول إلا البلاغ، إلا البلاغ المبين. لكن قبل ذلك يقول ابن كثير: وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ثم قال جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما على رسولنا إلا البلاغ، ما عليه هدايتكم وإلزامكم بالإيمان ومحاسبتكم على ذلك، لا، عليه البلاغ، يبلغكم بلاغا بينا مبينا ظاهرا قويا، لا يترك لكم شبهة، بل أقام عليكم الحجة وأزال الشبهة وبين البيان المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما ترك خيرا إلا دلهم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه، وتركهم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال ابن كثير: وما على الرسول إلا البلاغ، إلا البلاغ المبين، كقوله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهذا بيان لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عليه البلاغ المبين، والطاعة عليكم، أنتم عليكم ما حملتم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ البلاغ المبين، فعلينا أن نحمل أنفسنا على طاعته وعدم معصيته، فإنه والله الرشد والسداد، كما قال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وليتخذ الدعاة ذلك منهجا عظيما ويلتزموه. عليكم دعوة الناس إلى الحق، وعليكم بيان الحق، وليس عليكم هداية الخلق، عليكم البلاغ. وأما هداية الخلق واستجابتهم فإلى الله، فقوموا بما حملتم به ودعوا ما ليس إليكم. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن أطاعوا الله ورسوله، وممن اهتدوا إلى الحق، وممن يختم الله بالسعادة آجالهم وبالصالحات أعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.